والصلاة والسلام على رسول الله. استكمالا لما كان قبل الصلاة قال: فالطواف بها مشروع والحلف بها ودعاؤها ممنوع. يقول: فميز أيها المكلف بين ما يشرع وما يمنع، وإن خالفك من خالفك من جهله، معذرة، من جهلة الناس الذين هم كالأنعام بل هم أضل سبيل. وعنده تشديد فيما يتعلق بأمر التوحيد، وأنه لا ينبغي لأحد أن يفرط فيه، لأنه أمر التوحيد هذا هو الأمر الذي خلق الله الخلق لأجله، والأمر الذي يحشر الناس عز وجل عليهم. قولوا إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت، يقول: والعبد وإن كانت له مشيئة فمشيئته تابعة لمشيئة الله. طبعا هي القضية هنا في النهي عن هذا القول تتعلق بمقتضيين. المقتضى الأول هو الكلام على المشيئة، والمقتضى الثاني هو الكلام على السياق أو الصيغة. فصيغة العطف بالواو بين فعل العبد وفعل الرب تبارك وتعالى لا تجوز، لأنها تقتضي من جهة السياق والأسلوب التسوية بين المعطوف والمعطوف عليه. فإذا قلت عفان الله من ذلك توكلت على الله وعليك، أو إذا قلت فعل الله وفعلت، أو إذا قلت شفى الله وشفيت، أو إذا قلت أعطى الله وأعطيت، إلى غير هذا، فهذا السياق لغة يقتضي التسوية بين التسوية في ماذا؟ ليس في الحد، إنما تسوية في الجنس. تسوية في الإيه؟ في الجنس، يعني أنت قد فعلت من جنس فعل الله. وإن كان الله عز وجل فعل من جنس هذا الفعل مقدار 90% ولا أكثر وأنت أقل، فهذا في هذا ممنوع، ممنوع أن يسوى بين جنس فعل الله وجنس فعل إيه؟ غيره، أيا كان هذا الغير. ومن أفعال الله عز وجل مشيئته، فإنه متى يشاء متى شاء، مش كده؟ ويشاء بما يريد، مش كده؟ فهذا من أفعاله أنه سبحانه وتعالى يشاء، ولا يزال يشاء سبحانه وتعالى، ولا يزال يشاء سبحانه وتعالى، فهذا من فعله. فإذا قلت ما شاء الله وشئ، فهنا عطف اقتضى التسوية بين جنسي المشيئة، وهذا محال وممنوع، فهم؟ إذا هذا من باب الايه؟ العطف. أما من جهة المشيئة فلله مشيئة، وهذه مسألة لا جدال فيه، هذه مشيئة، هذه مسألة لا جدال ايه؟ فيها. من باب ماذا؟ من باب أن هذا ثابت مما وصف الله به نفسه ومما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى، مش كده ايه؟ مش كده؟ طيب، هل للعبد مشيئة؟ نعم، لكنها ليست من جنس مشيئة الرب، لأن الرب واحد أحد في صفاته وأسمائه وإيه؟ وأفعاله، واحد أحد، لا يشاركه في جنس أفعاله أحد كائنا من كان، ومن هذا المشيئة. يبقى أول شيء أن العبد من حيث الإثبات والنفي له مشيئة، نعم له مشيئة. طيب، مسألة ثانية، هل هي من جنس مشيئة الرب تعالى الله عن ذلك علوا كبير، تعالى الله عن الند والشريك والنظير والشبيه؟ إذن هي ايه؟ ليست من جنس مشيئة الرب سبحانه وتعالى. فالمسألة الثالثة، هل هي تصاحب مشيئة الرب أم تنفصل عنها؟ لا، لا تصاحب مشيئة الرب، ولكن اللي هي المسألة الرابعة أو اللي بعدها، ولكن هذه المشيئة خالقة وهي مشيئة الرب، وهذه المشيئة مخلوقة. المشيئة الأولى خالقة، يعني إيه؟ يعني إذا شاء الله عز وجل لك أن تشاء خلق مشيئتك، إذا شاء الله لك أن تشاء خلق مشيئتك، وهو مشيئته غير إيه؟ غير مخلوقة، مش كده؟ لأن هذا من الصفات التي لا تنفك عن الذات، والذات غير مخلوقة، وإن كان أثرها فيك مخلوق، مش كده ليه؟ وإن كان أثرها فيك مخلوق، وهذا كلام قد تم تفصيله في مبحث الكلام على الصفات، مش كده ولا ايه؟ طيب، يبقى اذا هذه المشيئة التي تقع منك مخلوقة منك كشأنك كله، وهي كونك كما قلت لا تصاحب مشيئة الله عز وجل. طيب امال ايه بقى؟ بتسبقها؟ لا لا تسبقها. امال ايه؟ تتبعها، لانها مخلوق، والمخلوق يتبع من خلقه، مش كده؟ فما دام المشيئة من العبد، المشيئة من العبد، وهي العزم الذي يترتب عليه إرادة، العزم الذي يترتب عليه ايه؟ إرادة جازمة. هذه الإرادة الجازمة هي المشيئة، الإرادة الجازمة هي. طبعا ده توصيف يتعلق بالمخلوق، لكن لا نستطيع أن نذكر توصيف يتعلق بالخالق، هذا توصيف يتعلق بالمخلوق، لكن لا نستطيع أن نقول مشيئة الله هي إرادة جازمة. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لأن ده قياس على المخلوق. فعشان كده قلنا إن الفعل معلوم والكيف مجهول، وجهله لعدم طاقتنا، ليس لأنه غير حقيقة، جهله لأن علومنا وعقولنا لا تطيق إيه؟ علمه. لكن هذا الكيف حقيقة ولا لا؟ حقيقة يعلمها الله، فاستواءه فعل معلوم وكيفه مجهول لنا، لكن هذا الكيف حقيقة ولا لا؟ حقيقة، لكن احنا جهلناها. لماذا؟ لأن مقتضيات علومنا لا تدرك ذلك المعلوم، مقتضيات علومنا لا تدرك ذلك المعلوم، لكن تدرك الثبوت. تدرك الايه؟ الثبوت، يعني الاستواء معلوم، المشيئة معلومة، لكن كيفيتها طيب. لكن مشيئتك انت علم كل ما يتعلق به، لانك تكونك تعلم عن نفسك، فنفسك وذاتك وكنهك بين يديك، فهم اللي ايه؟ يبقى اذا عرفت مشيئة العبد هتعرف ان هي ذلك الايه؟ الاختيار، ذلك الاختيار الذي يترتب عليه ارادة جازمة. هذه الارادة الجازمة هي الدافعة على العمل. يبقى ده غير الهم، وغير حديث النفس، وغير وسوسة الشيطان. لكن لو الشيطان وسوس لك فاخترت ما امرك به وانفعل قلبك بذلك، فوجد عندك الارادة الجازمة لفعل ما وسوس به الشيطان، يبقى صارت ايه؟ صارت مشيئة منك، مفهوم؟ يبقى اذا هذه المشيئة كما قلت عرفناها خلاص بماهيتها، لكن قبلها قلنا هي ايه؟ تابعة لمشيئة. ده بنص القرآن، وما تشاءون الا يشاء الله رب العالمين، زي ما هو بيقول هنا. بيقول ايه بقى؟ طبعا الكلام على المشيئة وتفصيلاتها ويتعلقها بمشيئة الرب هنتكلم عليه في القدر، لانه في باب هيذكر فيه القدر. قوله وان كانت له مشيئة فمشيئته تابعة لمشيئة الله، مشيئته تابعة. احنا ذكرنا قبل كده 3-4 مسائل قبل المسألة دي. ولا قدرة له على ان يشاء شيئا، يعني ايه ولا قدرة له على ان يشاء شيئا؟ يعني لا تخلق له المشيئة الا اذا كان الله قد شاءه، لا تخلق فيه المشيئة الا اذا كان الله قد، ليه؟ من باب الا يخرج احد من سلطان الله عز وجل، من باب الا يخرج احد من سلطان الله عز وجل، لانه الاصل انك بكليتك تدور في فلك ايه؟ سلطان الله، تدور في فلك سلطان الله سبحانه وتعالى، تدور في فلك سلطان الله عز وجل، فكل مقتضياتك معنوية وحسية تدور في فلك سلطان الله عز وجل، وبالتالي وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. يبقى مشيئته تابعة، ولا قدرة له على ان يشاء شيئا الا اذا كان الله قد شاءه، كما قال تعالى لمن شاء منكم ان يستقيم، لمن شاء منكم ان يستقيم، لمن اختار ووجد عنده الايه؟ الارادة الجازمة الدافعة على الاستقامة فليستقيم، لكن ليكن مستقرا عندكم ان ذلك كله يدور في سلطانه عز وجل، وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. وكقوله تعالى ان هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيل. ثم يبقى من شاء ان يستقيم زي من شاء ان تخذ ربه سبيلا، حيث مجمل المعنى، مش كده؟ ثم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. إلا شاء الله إن الله كان عليما حكيما. كان عليما حكيما. طبعا قضية المشيئة يمكن بيتعلق بها أو بعض الناس يعني بينظروا لها من باب كيف يكون العبد له خيرة وهو كل أموره مقدرة أو كل أموره تدور في فلك سلطان الله، كيف يكون له خيرة؟ يعني مفهومة؟ يقول لك انتو ازاي؟ وهل هو مسير ولا مخير؟ المسألة دي لما يأتي الكلام على القدر ان شاء الله نفصل فيها القول، لما يأتي الكلام على القدر نفصل فيها القول. فقال وفي هذه الآيات والحديث الرد على القدرية والمعتزلة نفاة القدر، الرد على القدرية والمعتزلة نفاة القدر الذين يثبتون للعبد مشيئة تخالف ما أراده الله تعالى من العبد وشاء. احنا قلنا كم مسألة فيما يتعلق مشيئة العبد؟ قلنا عدة مسائل، الأولى منها ان العبد مشيئة، اثنين ليست من جنس مشيئة الرب، ثلاثة انها مخلوقة خلقها الله سبحانه وتعالى، اربعة انها ايه تابعة لمشيئة الرب عز وجل يعني لا تسبق، واضح؟ ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، يبقى من ضمن ما يكون مشيئتك، من ضمن ما يكون مشيئة الايه العبد. طيب القدرية خالفوا في ايه المسائل دي اللي احنا اللي هم كم مسألة دول؟ خالفوا، لم يخالفوا كل العبد مشيئة ولا لا، فهم قالوا بأن العبد له مشيئة وهذا كلام ايه موافق عليه، واضح؟ وكذلك اتفقوا على انها ليست من جنس مشيئة الرب، ودي برضو ايه مسألة وفقوا فيه، لكنهم خالفوا فيما فيه مسألتين. الاولى انهم جعلوا مشيئة العبد اسبق، مشيئة العبد ايه اسبق من مشيئة الرب، اسبق من مشيئة الرب، حتى انهم قالوا والعياذ بالله ان الامر انف، وان بمعنى ان الله سبحانه وتعالى لا يعلم الامر الا بعد حدوثه، لا يعلم الامر الا بعد حدوثه من العبد. طيب لانهم قالوا ان المشيئة ايه سابقة، فما دام المشيئة سابقة يبقى العبد له مشيئة تسبق مشيئة الرب ثم يعلم الله بها بعد حدوثه. طب الكلام ده هو يرد ايه؟ يرد انها مخلوقة. يرد انها مخلوقة ليه؟ لانهم لو سلموا بانها مخلوقة، المهم ان مشيئة العبد مخلوقة وارادة العبد مخلوقة، يبقى معنى ذلك ايه؟ هيعلمها الخالق مش كده؟ والا هينسبوا للخالق جهل ما خلق تعالى الله عن ذلك علوا كبير، مفهوم؟ فهم ترددوا في ذلك، فمنهم من رد خلق الله لهذه المشيئة واعتبروا ان هذه ايه قدرة من العبد ومشيئة خاصة به هو الذي ينشئها، وهذا القول فيه كفر خطير. اولا فيه ان هناك مخلوق في كون الله لم يخلقه الله، مش كده؟ هذه واحدة ودي خطيرة. والثانية فيه ان العبد خلق، وان كانوا لم يقولوا ذلك، لم يقولوا خلق ولم يقولوا الثانية الاولى، عشان كده ده لازم المذهب، عشان كده معظم الفرق البدعية كفرهم مآلي، كفرهم ايه، ولذلك تردد اهل العلم في تكفيرهم، وان كانت اقوالهم تؤول الى الكفر الصريح، وان كانت اقوالهم تؤول الى الايه الى الكفر الصريح، لكن لم يكفروهم لان كفرهم كفر مآل، وانهم نزعوا الى هذه الاقوال من باب التأويل واستدلوا عليها من القرآن وليس من باب الطعن في القرآن او التكذيب، وليس من باب العناد او المشاقة او الى اخره، بل من باب التنزيه والتسبيح وقالوا ان احنا لو قلنا بان العباد خلق الله ارادته يبقى معنى ذلك انه خلق الكفر، فهم ايه ظنوا من اثبات خلق الكفر الى الله نقيص، فهم؟ ولم يعلموا ان انقص منها ايجاد مخلوق في كونه لم يخلقه، مفهوم؟ لانهم تسلمهم بان الله خلق كل شيء، ما في الخنزير، ما في دم الحيض، ما في الكفر، ما في الشرك، ما في الصليب، ما في كل امور دنيئه او عليه، هذا فيه الكمال وهو انه خالق كل شيء، وانه خلق ذلك لحكم، وليس كل ما خلقه الله يحبه، ليس كل ما خلقه الله ايه، لكنه خلق الكل، فهو خلق الكفر ولم يحبه، مفهوم؟ فيبقى ايه؟ لكن هذا تأكيد لأنه لا رب غيره. أما وجود مخلوق خلق بغير خلقه ومش هو الرب العالمين، يبقى إما هناك خالق آخر وده كلام محال، نعوذ بالله من الخزلان، مش كده؟ طبعا ده مجمل بس القواعد بتاعتهم. كذلك قالوا إنه لو كان العبد خلق الله له أفعاله يبقى الكافر الظلم، ده فريق آخر. قالوا لو إحنا قلنا بكلامكم يبقى معنى ذلك إنه خلق الله مشيئة الكافر وخلق الله إرادة الكافر فكفر به، اختار الكفر. والذي خلق له تلك الخيرة ربه، مش كده ولا ايه؟ يبقى معنى ذلك ان الكافر ده لما يؤخذ في جهنم يبقى ظلم، لانه خلق الله له ارادته وبعدين اخذه على ما خلقه فيه. لا يبقى ايه؟ عشان احنا نكون من اهل العدل وما ننسبش الظلم الى الله، لان هم القدرية والمعتزلة بيسموا نفسهم اهل العدل والتوحيد. اما التوحيد يقصد به التنزيه، يعني ان هم يجعلوا الله عز وجل منزه عن النقائص، ففرضوا مسائل كده معينة بزعمهم انها ايه؟ انها تنزه، مع انها قلنا فيها تنقصها دي زي ما شرحت. والثانية العدل، فقالوا ايه؟ قالوا ان احنا نقول انه لم يخلق افعال العباد عشان يبقى العباد هم اللي عملوها، وبالتالي اذا اخذوا عليها ما يكونوا قد ظلموا، مفهوم؟ وغفلوا عن امور الاولى ما في ذلك من تنقيص نحن ذكرته، والثانيه ان الله عز وجل خلق للعبد تكوين، هذا التكوين يجعل للعبد مع ان الله الذي خلقه اراده واختيار، هذا الاراده والاختيار وان كان الله الذي خلقهم وان كان هذا تابع لما اراده الله ولسلطانه، الا انه اثبت هو سبحانه وتعالى للعبد فيه خيره، يعني اثبت العبد فيه قدرة من هو الذي اعطاه اياها، يمكن ان يعني يتعامل مع واقعه، يعني يختار او لا يختار. نقرب بمثال حسي، انت اذا اخترعت جهاز انت اللي ركبته وصنعته، هذا الجهاز جعلت فيه حساسيات بحيث انه انه لما الكهرباء تضعف يطفي، ولما مثلا الصوت يعلى يشتغل، صوت يوطى ما يشتغلش، وانه مثلا لو الريح كان شديد يعني مثلا يعمل منه شيء، واذا كانت ظلمة شديدة يعمل منه شيء، ثم سبته، واضح؟ وكان غير معطوب، يعني ادوات العمل سليمة، فاحتجد انه بتفاعل مع هذه الاشياء بما ركبت انت فيه من من طاقة او من تركيب يتناسب مع هذه الاشياء. لكن هنا الجهاز يعمل بـ بـ بـ بنفسه او يعمل بامكانياته، ولا انت كل مرة بتدفع بيعمل؟ ولا المثل اعلى، فركب الله عز وجل عبد وخلق فيه كل شيء وهيأه للاختيار، ثم لما يتفاعل فيختار الكفر، فهذا وان كان تحت سلطان الله عز وجل وان كان بما خلقه الله فيه، الا انه اختيار منه وتفاعل منه لا يخرج به عن سلطان الله ولا تسقط منه الخير. نضرب مثال منك انت، خلق الله فيك القلب واللسان، والقلب واللسان مخلوقان وفيك انت ليس في غيرك، والقلب واللسان لا يعملان الا بقدرة الله، مش كده؟ لكن جعل الله لك مع القلب موقف العجز لا تستطيع ايقافه ولا تشغيله، وجعل لك مع اللسان موقف وهو انك تستطيع اشغاله وايقافه، والاثنان مخلوقان والاثنان لا يعملان الا بقدرة الله عز وجل. لكن ركب الله فيك خيرة مع اللسان ومنعها فيك مع القلب، مفهوم ولا ايه؟ لكن هل هذا ان انت لما تختار قول الخير وتعزم عليه وتقول وتختاره، هل هذا معناه ان انت خلقت هذا القول من عندك، او هذا معناه ان انت فعلت بقدرة من عند غير الله عز وجل؟ لا، هذا محال، مفهوم؟ بدليل ان الله عز وجل لو شاء لمنع لسانك عن النطق، لحدث عندك القدرة على النطق مع دقة قلبك. اذا الذي يؤذن لك بالنطق هو الله، والذي لا يؤذن لك هو الله، لكن جعل مع هذا الاذن خيرة، جعل مع ايه؟ مع هذا الاذن خيرة، جعل لك على عينك يعني ستار يمكن ان تغلقه فلا ترى، مش كده؟ لكن مثلا هذا الستار لا تستطيع ان تجعله على نفسك في حيث انك تتنفس من غير ايه، من غير ما حد او يعني من غير انت ما تشعر، لان العين لما بتغمض جفنك بتكون بتعمل ولا بتكون فسدت؟ بتعمل، ولكن حجب بينها بحجاب. الحجاب ده هو خلقه الله، وهذا الحجاب لا يعمل الا بقدرة الله سبحانه وتعالى، ولكن جعل لك فيه، جعل لخلق ايضا مع هذه القدرة خيرة، زي ما يكون جعل لك خلق الزرار وخلق الجهاز وخلق اليد التي تحرك الزرار، وخلق خيرة لليد متى شاءت حركت ومتى شاءت ايه اغلقت. فكله وما تشاءون الا يشاء الله رب، هذا كله في دائرة انه خالق كل شيء، وهذا كله في دائرة انه الذي يشاء لكل ما يشاء، وهذا كله في دائرة انه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض. الى كده القضية انسجمت مع الكمال ومع المعطيات التي تليق بشأنه عز وجل، وكذلك انسجمت مع وقعك، مع واقعك، مع الخيرة التي لك. واضح؟ عشان كده امر القدر دائما بيبقى حساس في فهمه، حساس في ايه؟ في فهمه، وحساس ايضا في الخوض فيه بالكلام، لكن بس هي ايه؟ مقدمة للتنبيه. فادي معنى رد على القدرية والمعتزلة نفات القدر. تعرف بقى حكاية ايه هم بيقولوا ايه؟ او هم بينفوا ايه؟ او بيعترضوا على ان المسائل دي، وبالتالي ايه فساد مذهبهم؟ طبعا ده بإجمال. الذين يثبتون للعبد مشيئة تخالف ما اراده الله تعالى من العبد وشاءه. وسيأتي ما يبطل قولهم في باب ما جاء في منكر القدر ان شاء الله تعالى، وانهم مجوس هذه الامة. طبعا ده على اعتبار ايه صحة الحديث الذي ورد في هذا، لكن في نقلها. واما اهل السنة والجماعة فتمسكوا بالكتاب والسنة في هذا الباب وغيره، اهل الحق واهل اهل متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والسير على ما كان عليه اهل القرون الثلاثة الاولى، اهل قرون الخير، يثبتون كل القضايا ويوافقون ايه الكتاب والسنة، بحيث لا يكون معتق يعني ايه اللي خلى القدرية كده نزغوا او غيره المعتزلة الركون الى العقل، الى معطيات العقول فقط، مفهوم؟ لكن الذين اعملوا العقل على على في المكان التي خلق الله العقل لها، إذا ايه اعمال العقل، يعني مثلا في سيارة لعبة، هذه السيارة ممكن تكون حجمها يعني كبير، وهذه السيارة اذا جعلت في المقام الذي صنعت لاجله ان يلعب بها طفل صغير تؤدي دورا بديعا، يعني تتحرك وتأتي وتتحرك للامام وقد تأتي للخلف وقد تصعد على الجدار وقد تقدر تخرج اصواتا الى غير هذا. لو جاء رجل وقال والله طيب ما هي شغالة كويسة وتروح وتيجي، طب انا ايه اروح بها الشغل، يبقى اعملها فيما ايه في غير محله، واضح؟ وفي غير معطيات الطاقة، واضح؟ فايه طبعا لما هيستعملها لا هتتقدم ولا تتأخر وممكن تنكسر الى غير هذا. يبقى اذا هي كانت مجيدة ومحسنة واعجوبة وطيبة لمن جعلت له في مقامه، مش كده؟ لما جعلت وتجرئ بها على غير قدراتها فسدت. كذلك العقل، ما خلقه الله مشرعا، وما خلقه الله قاضيا، وما خلقه الله مستدركا على الشريعة، وما خلقه الله يعول عليه في فهم الحلال والحرام، ده منفرد، مفهوم؟ انما خلقه الله عز وجل ليتلقى به بيان، وليكون اداة تمييز فيما يميز مش في المغلق. يعني اذا حطيت العقل في المغلق يبقى عامل زي ما يكون واحد طفل صغير وقلت له شيل 200-300 كيلو فاغلق عليه امر، واضح؟ فيبقى هو ده. فانت لو وضعت العقل في المكان الذي خلق الله العقل لاجله تمييز فيما يميز، واضح؟ واستبيان ما هو ايه؟ ما هو بائن، او ما يعني ما يمكن ان يستبين، استبيان ما يمكن ان يستبين والى اخره. يبقى اذا انت هنا هتعمل ايه؟ هذا العقل هيعمل بجودة، هيعمل بايه؟ بجودة، هياخد المعطيات ويستبين ما يمكن ان يستبان ويميز ما يتميز ليصل الى الحق. فانت لو حطيته في قضية ان يشرع ويحسن ويقبح ويستدرك وينشئ قضايا ويحل المقدمات وينتج منها نتائج، وهذه المقدمات والنتائج غيبية مش ملهاش مقدمات في الدنيا، هيبقى ايه؟ زي السيارة الصغيرة دي اللعبة التي اتخذها المتخذ ليسير بها الى عمله، فيصد ينتج من ذلك فساد، ينتج من ذلك فساد، اما في ارهاق العقل بحيث ان واحد يفتن وتصيبه امور ويحفر في دينه، وده كان بيحصل في الازمان بعد القرون الثلاثة، ان اناسا كانوا اذا جلسوا لاهل البدع فتنوا. ليه؟ بيسمعوا حاجات ايه تحير العقول فتفسد السيارة اللعبة دي، تحمل غير تقدر، او يعجب به فيضل. واضح طبعا ده فساد عظيم، ده فساد، وده ان تفتن في دينك فساد وان تضل افسد، نعوذ بالله من هذا وذاك. يبقى اذا هم لو تعاملوا مع موطئات الكتاب والسنة، وده معنى العقيدة، ان انت تحرص، يمكن الكلام ده هو اللي بيحضر معنا الطحوية وجدوا ايه مفصل في مقدمات معينة، مش المقدمات بتاعة الرسالة، لا مقدمات الكتاب نفسه اللي هي في مسألة من العقيدة توقيفية جامعة، وانها لا يدل عليها ولا تتأتى الا من عند الله عز وجل، ويدل عليها ويعرفها رسوله صلى الله عليه وسلم، مفهوم كلام اللي احنا ذكرناه يمكن لو تذكره. فده نفس المسألة بس نذكرها، انك لابد انك تعرف ان العقائد مش مادة تدخل فيها العقل، بل الاحكام نفسها التي قد منها ما يكون معقول المعنى، التي منها ما يكون معقول المعنى ليس للعقل ان ايه ان ينشئها. فكيف بالعقائد، قضايا العقائد، ان انت تيجي تنشئ مذهب وتقول ونحن بناء على كذا وبما ان كذا وبالنظر الى كذا، فايه فالعبد خالق افعاله، او افعال الخلق عباد مثلا افعال العباد لم يخلقها الله عز وجل، او الى اخره. يبقى هيحصل انك بغير مقدمات ستصل الى نتائج فاسدة، يبقى عشان تفهم ليه القدرية شردوا كده. وبالتالي كل داخل في العقيدة بعقله لازم يشرد، اما في شروط جزئي زي ما تقول مثلا ايه جماعة كذا وفرقة كذا والناس اللي بيقولوا بكذا والاخوة اللي بيقولوا بكذا، تلاقي ايه عبارة عن شروط عقلية في قضايا عقائدية، وان كان في ايه قضية جزئية، مش شرط ان يكون في كله، في قضية ايه جزئية زي الخلط من مناط الحكم ومناط الانتفاع، سببه ايه نظرة عقلية محضة، مش كده، نظرة عقلية محضة مش تسليم للنصوص، يقولك لا مش النصوص بتقول والجنة ليها شروط والناس كده خلاص تخش الجنة كده ببلاش وازاي ولازم، فيبقى ايه الكلام ده عقلي ولا شرعي؟ عقلي، لكن لو وقف مع الشرع هيعرف ان في نصوص قالت وحسابهم على الله وهو اثبات ظاهر ولا ترتب على ذلك جنة ولا انتفاع يوم القيامة، وفي نصوص دخل الجنة، وبالتالي اذا تخلف العبد عن هذا المسلم يدخل الجنة وان حكم له، وان هذا لا يمنع من الحكم له ايه، ده الكلام ده على النصوص بقى، يعني انت زي ما تقول واحد بتدخل نفسك كده محايد وتتسلم. يبقى اي تعامل مع المعتقد بالعقل يؤدي الى ذلك. قدرية ومعتزلة نفاة القدر الذين يثبتون للعبد مشيئة تخالف ما اراد الله تعالى من العبد وشاءه وسياتي الى اخره. واما اهل السنة والجماعة فتمسكوا بالكتاب والسنة في هذا الباب وغيره، في هذا الباب وايه وغيره، واعتقدوا ان مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله عز وجل في كل شيء، في كل شيء مما يوافق ما شرعه الله وما يخالفه من افعال العباد واقواله، من افعال العباد واقواله، فهو الذي خلقها، واضح، سواء كان منها ما يرضيه او منها ما لا يرضيه، لكنه لا خالق في كونه الا هو سبحانه وتعالى. فالكل بمشيئة الله وإرادته، الكل يعني السلطان، الكل لا يخرج عن مشيئة الله وإرادته، فما وافق ما شرعه رضيه، خلق الله الكفر فتنة، وخلق الشرك فتنة، وخلق الزنا فتنة، وخلق الربا فتنة، لا يرضاه، ولكن في المقابل ايه خلق ايضا الايمان والعفة والطهارة، مش كده، ثم ابتلى العباد بهذا وذاك، فمن اختاروا ما يوافق شرعه الذي امر به بهذا الذي يرضاه، طب ومن اختاروا الاخر فقد فتنوا وفعلوا ما لا يرضاه، فما وافق ما شرعه رضيه واحبه وما خالفه يعني خالف شرعه كرهه من العبد، كرهه من العبد، كما قال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. إن تكفروا فإن الله غني عنكم، لأن الكفر استغناء عن الرب. خلاص. طيب إذا كان الفقير استغنى عن الغني، بيان أن الحلف بالكعبة شرك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهودية على قوله إنكم تشركون، أقر اليهودية على قوله، ولو كما قلت لم يقل له إيه أنت كاذب أنت كذا أنت كافر أنت متعد كيف تقول ذلك، إنما يعني لما قال فأمرهم، لما سمع القضية منه فأمرهم ألا يقولوا. وله أيضا عن ابن عباس، أيوة للنساء، عن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئ، فقال أجعلتني له ندا، ما شاء الله وحده. من الأمور اللي يمكن ذكرتها قبل كده، ذكرتها عدة مرات بس في موقفها، يعني إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في تبويبه لهذه الأبواب وإراده للمتون، طبعا الآيات ما فيش فيها خلق، لكن في الأحاديث في كثير منها ممكن يأتي بالمعنى أو يأتي خلطا بين روايات، زي حديث الشفاعة شرحت المسألة وضربت أمثلة عشان أقرب المعنى، فعشان بس ايه ما حدش يعول على النصوص اللي فتح المجيد ككتاب حديث. يعني من الاشياء اللي انت مثلا ممكن تقول ايه اورده محمد عمر في كتاب فتح المجيد، ما ينفعش، لانه منها ما يريده ايه بالمعنى، ومنها ما يذكر في الحديث لفظ عند اخر وينسبه، يعني الحديث يكون مثلا في النسائي، ده الحديث ده، الحديث ده عند النسائي لكن ما فيش فيه لفظ ند، روايات النسائي كلها في لفظ ايه عدلا، اجعلتني لله عدلا او عدلا، يعني ايه مساويا، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، فلفظ النسائي، لكن لفظ ندا عند ابن مردويه، لفظ ندا عند ايه عند ابن مردويه، لكن هو ما شاء الله وشئت فقال اجعلتني لله عدلا ما شاء الله وحده، ده حديث عند النسائي بس ما فيهوش اللفظه دي. فدي ايه ايضا من الاوهام اللي بقى نتيجه للايه للكتابه من الحفظ، ودي مساله مش معيبه لانه يقع فيها الايه المتخصصون فيه، يعني هو راجل ما جعلش كتاب ده كتاب حديث، مش زي رياض الصالحين مثلا، او مش زي الاربعون النووية، مفهوم، او مش زي بلوغ المرام، يعني كتاب ايه جمع فيه مسائل شرعية لكن ككتاب ايه حديثي، ككتاب ايه حديثي، لا ده هو هنا المراد جمع المسائل الشرعية، فهو يذكر. فدي مسألة بننبه ايضا من باب طلب العلم. وله ايضا عن ابن عباس ان رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئ، ما شاء الله وشئت. الحديث ده هو رواه النسائي في عمل اليوم والليلة بلفظ أجعلتني الله إيه عدلا أو عدلا، ورواه أيضا أحمد في المسند بهذا اللفظ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه ابن ماجه في الكفارات باب النهي أن يقال شاء الله وشئت، باب النهي أن يقال شاء الله وشئت بلفظ إذا حلف أحدكم فلا يقل ما شاء الله وشئت، ولكن ليقل ما شاء الله ثم شئت، ولكن ليقل ما شاء الله ثم شئت، وهو حديث حسن، وروايته بلفظ أجعلتني الله ندا من رواية ابن مردويه، والمعنى واحد، المعنى ايه المعنى واحد. طبعا هو جاب الحديث ده برضه عشان يقول ايه ان رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت فقال أجعلتني الله ندا. طب حط الحديث ده مع حكاية اليهودي تجد ايه، تجد ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهل بمثل هذه المسألة حشاه، وتجد مثلا احنا قلناها بس عشان اربطها معاك، وتجد ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليسكت عن ايه عن امر يمس الدين عقيدة او حكما، وتجد ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن الامر الذي يعني ان هو ايه ان اليهودي هو الذي علمه بذلك او يعني هو الذي نبهه، لا، انما كما قلت لعله من باب وجود الايه المقتضى، من باب وجود المقتضى، يعني مسألة كانت بتقع ولا يوجد مقتضى للنهي عنها مثلا ثم وجد المقتضى. ومن ذلك أن رجل جاء له فقال ما شاء الله وشئ له ليخاطب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم بل وشدد في ذلك وقال أجعلتني لله ندا. إذا كأن المسألة من حيث التأصيل الشرعي والأمر الشرعي والبيان الشرعي مالها مستقرة في الدين ومستقرة في الشريعة، أجعلتني لله ندا، وأنها من الأقوال أو من السياقات التي تمس الشرك، لأن معنى أجعلتني الله ندا يبقى فيه إيه؟ في شرك. وإن كان هذا لم يكن على سبيل المعتقد، وإلا لو كان على سبيل المعتقد كان طالب من الرجل أن يتوب إلى الله عز وجل ويرجع إلى الإسلام، لكن هو من باب إيه بقى؟ ثلاث حاجات اللي احنا قلناهم، سد الذريع على أن ده كلام هيبقى ما شاء الله وشئت وما فعل الله وفعلت شرع الله وشرعت، واثنين طلب الكمال فشدد عليه عشان خاطر يبقى الأمور إيه، والثالث هو قطع الأقوال اللي فيها المعنى ده بقى المعنى الفاسد هو بينهوله اللي هو إيه جعلتني الله ندا. يبقى المقولة دي فيها معنى فاسد عظيم وهو جعل الند مع فاسد. إذا من ساعة ما تقول توكلت على الله عليك يبقى جعلتني الله ندا. الله ده المعنى الفاسد ده أنت ترضاه؟ هل أنت ترضى إذا قلت توكلت على الله عليك أن يكون هذا عندك أو أنت يعني تقصده؟ هيقول لا أنا لا أقصده ولا أرضى به أبدا أن أجعل مع الله ند. هنقول لك المقولة دي مالها؟ المقولة دي من معانيها المعنى الفاسد ده فاحذره. فلذلك شدد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أجعلتني الله ند. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتشدد في حما جناب التوحيد، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتشدد في حما جناب التوحيد. مفهوم؟ لأن الرجل لم يجعله ندا على الحقيقة، الرجل لم يجعله ندا على الحقيقة، لكن ده في الكلام فشدد في ذلك. وقال ما قالوش إيه أجعلتني الله ندا في اللفظ، أجعلتني الله ندا في السياق، أو أجعلتني الله ندا بالكلام، لا إنما قالوا إيه أجعلتني الله ندا لتكون أوقع. مفهوم ولا إيه؟ لتكون إيه أوقع، لأنه من حيث الحكم ما حصلش مجرد جعل ند، لكن من حيث الخطاب خطاب فيه إيه فيه تشديد. ليه؟ عشان يبقى أوقع، عشان يبقى إيه أوقع وأمنع. مفهوم؟ ثم التقرير بقى. طب إيه المسلك؟ طب إحنا بنغلط ومش عارفين وبنقولها كده على سبيل إيه زلفة اللسان أو الجهل أو قلة العلم أو طريقة الكلام اللي تعودنا عليه إن إحنا نقول كده، ولكن إيه ما شاء الله وحده. خد بالك بس من الجزئية دي عشان إيه لما نيجي عند بين مسألة معينة، وهي إنه استقر تقريبا في وجدان بعضنا ما كانش كلنا إن السنة إنك تقول ما شاء الله ثم شئت، وإن هو ده الصواب وإن هو ده أصح حاجة. لا، ما قررت من قبل أو ما تقرر، بلاش أقول كده، ما تقرر من قبل من جواز أن تقول ما شاء الله ثم شئت هذا على سبيل الجواز وليس على سبيل الإيه فعل الصواب أو فعل الأصح، لكن فعل الصواب والأصح هو ما شاء الله وحده. زي ما نقول يجوز ان انا اقول ورب الكعبه، يجوز ان انا اقول مثلا ورب المصحف، يجوز ان انا اقول مثلا ورب اولادي، هذه لكن الاكمل والمامور به ان تقول والله. يبقى اذا الذي يطلب الكمال دائما يدور على الاولى في مسائل العقيده. بمعنى يعني لما يجي واحد يكون لسانه زالف نقول له حط سم بدل ما انت واخد عليها توكلت على الله عليك، لا قلت توكلت على سم عليك، هذا جائز ولا والنوع جائز؟ لكن الأكمل، طب الموحد اللي هو عايز يربي نفسه وعايز يأخذ نفسه بكمالات الأمور يبقى إيه؟ قل ما شاء الله وحده، مع إن في رواية معانا اللي هي رواية حذيفة، معذرة، رواية ابن عباس اللي هي عند فضل عايز يفرس، رواية ابن عباس اللي هي عند أحمد وعند ابن ماجه اللي هي إيه؟ ولكن ليقل ما شاء الله ثم شئت، ليقل يبقى كأنه إيه؟ فإن كان ولا بد، كأنها إيه؟ ما قالوش قل، يبقى في قل قال إيه؟ ما شاء الله وحده، لكن في الجواز هم ليقل، كأنها إيه؟ إن كان ولا بد، مفهومة دي؟ إن كان ولا بد يعني إيه؟ يعني هو ترك الأولى وفعل الجائز، ترك الأولى وفعل الجائز، فيبقى بس عشان إيه المسألة دي ينتبه إليها، أن قولك، إحنا طبعا ممكن نعلم، يمكن واحد يقعد يمسك كتاب يعلمها للناس. قول لهم ما تقولوش قولوا توكلت على الله ثم عليك، لا انت تعلمهم توكلت على الله وحده، وتقول لهم ان الانسان زالف يقول ايه ثم، من باب الجواز، من باب التخطي من مرحله الهلكه الى الايه الى الجواز، يبقى خرجت بعيد عن الهلكه. طب احنا عايزين نخش في دائره النجاه يبقى ايه ترتفع. زي الرجل هل عليا غيرها؟ قال لا الا ان تصدق. معايا؟ يبقى بيقيموا على ايه؟ على الحدود، زي المسيء صلاته يقيموا على الحدود، مفهوم؟ يبقى اللي هو ايه التي هي دونها الهلاك، دونها الايه؟ الاسم. لكن طبعا مقامات الرفع مالها كبيره. واضح ولا ايه؟ خد بالك من حاجه مهمه برضو الفت نظرك ليها في قضايا العقيده. النبي صلى الله عليه وسلم يحض على الاكمل دائما، في قضايا العمليات يحض على الفرائض. ثم خد بالك بس عشان اكمل كلام عشان ما حدش يقول لي ازاي، ما هو ثم اذا سئل يدل على الايه؟ على الخير فيه، او يحض عليها في موطن، وفي غالبه بيكون موطن سؤال اي الاعمال خير؟ الصلاه الوقت ده معي، او مثلا ما تامرني، او بما ترشدني، او مثلا ايه كل قول لا اسال احدا بعدك، لا اسال احدا بعدك او عنه او بعدك عنه. فايه المواطن دي يدل على ايه؟ مقامات ايه؟ مقامات كمال العمليات. لكن في العقيده دعوها، يؤمر من غير ما حد يساله، قل ما شاء الله وحده. ليه؟ لانه هو بيدل دائما في مساله العقائد بالذات، هي دي قضيه الرساله، هي اخذ الناس الى مجمل الى الى الى الى كامل المعتقد، اخذ الناس الى كامل المعتقد او الى تام المعتقد، مش اخذ الناس الى اوسط او الى الجائز. بينما في العمليات لو الناس انتجمت العمليات على الاوسط وسعت في المعتقد الى التام يبقى ده سبيل النجاه. لكن لو اخذت في العقيده بالاوسط وسعت في العمليات الى الايه؟ الى التمام، فده ممكن يتسرب الشرك الى الامه بسبب الاوسط. مش واخد بالك؟ بسبب الايه؟ الاوسط. يبقى دائما في العقيده بيبقى ايه؟ بيبقى دايما بتدور على الكمال. فلما نيجي نقول انا دلوقتي بقضيه الاقوال دي توكلت على الله، شفاني الله، اعطاني الله، فعل بي الله، اكرمني الله، اطعمني الله، نقول ايه؟ نقول وحده الله. يعني حرام لما اقول اطعمني الله ثم علي؟ لا مش حرام، لكن انت بتتكلم على المعتقد، والمعتقد يؤخذ فيه في الايه؟ بالايه؟ بالاتم. فهذه مساله اردت التنبيه عليها حتى تعلم. طيب ثم هذا يقرر ما تقدم من ان هذا شرك لوجود التسويه في العطف بالواو، ودي شرحناها خلاص، عرفت حكايه التسويه وعرفت المصاحبه والجنس والكلام ده كله، مش كده؟ طب ثم، طب ليش معنى ثم جايزه؟ لان احنا هنا بنتكلم على السياق ولا على المعتقد؟ لو واحد بيعتقد ان انت بتشهد ربنا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وقال ثم وقال حتى هيبقى العمليه ايه؟ فساد، مش هتبقى ثم نافعه ولا لو مانعه. لكن احنا بنتكلم على من صح اعتقاده وسقط قوله، او فسد قوله، من صح ايه؟ اعتقاده وقام. فهنا الكلام كله على انه شرك اصغر باعتبار صحة، يعني انت ترى ان المتوكل عليه وحده هو الله اعتقادك، لكن الكلام بيجي في لسانك. فبنقول لك من حيث الكلام الواو تقتضي التسوية، العطف المعطوف والكلام احنا قلناه، لكن ثم تقتضي التراخي. والتراخي يفيد ايه؟ ثلاثة امور. تراخي يعني لما تقول مثلا انا هشرب الماء ده، بعدين يا اخواننا مثلا بكرة بقى ان شاء الله نبقى ايه، ففي تراخي بين شرب الماء مثلا ونقعد مع بعض او نبقى نطعم، انا باي صيغه؟ احنا قلنا ثم تقرير التراخي، وفي اشياء اخرى تقرير الايه؟ التراخي. فالتراخي ده بيفيد ايه بالنسبه للسياقات، او بالنسبه للكلام، او بالنسبه لتركيب المعاني؟ ها؟ مش شرط الاختلاف، لا مش شرط. اول مساله عدم استواء جنسي العمل، عدم استواء جنسي العمل، اللي هو العمل السابق واللاحق، لانه هو العطف. العطف خد بالك بيقتضي ايه؟ بيقتضي الجمع. في ايه؟ جمع في ايه؟ الجمع في الجنس، مش كل عطف. الجمع في الوقت، الزمن، اللي هو جمع في الايه؟ في الزمن، فهم؟ والجمع في الحدوث، الوقوع. العطف ايه؟ مش كده، يعني مثلا ما تقول دخل احمد وعلي، العطف بالواو افاد ايه؟ ان الاثنين داخل من الداخل، الاثنين دخل سويا في وقت واحد، وحدث منهم الدخول في آن واحد، وأما الداخلان من جنس واحد، ولا الداخلان من جنس إيه؟ طب لما أجي أعمل تراخي برضه يحصل جمع، يحصل إيه؟ جمع، لكن مش بالثلاثة دول. يعني مثلا أقول دخل أحمد، وبعده بقليل دخل علي، أفاد إيه؟ إنه يكون دخل، يبقى استواء في الفعل. بس اختلفوا في مفيش وحدة زمن صح وفي وحدة جنس واضح يبقى حصل جمع في حاجتين اهو لكن ايه الزمن لا صح طيب حاجة اقول مثلا انه اكل احمد اكل احمد معايا واطعم كلبه واطعم كلبه هنا هو برضو عفو واو حصل ايه حصل انه جمع في الفعل انه ده اكل وده اكل وجمع في الزمن معايا بس هنا في اختلاف في الفاعل مش جمع في الفاعل الفاعل منفرد واحد مش فاعلين ان هو اكل وايه واطعم مفهوم ده مش موضوعنا مش ده قصتنا بس انا عايز بس اخيل لك حته الثلاث مسائل التراخي بيفيد ايه بقى التراخي بيفيد ثلاث حاجات منع الوحده في الزمن يعني اسمه تراخي اسمه ايه تراخي ده بعدين ده جاي بعد ده يعني ده النهارده ده بعد شويه يبقى معقول انت في دماغك اسمه تراخي في وقت واحد يبقى منع الوحده في الايه في الزمن ومنع الوحده في المحل لان ال المعذره ومنع الوحده في المحل في نفس الزمن ومنع الوحده في المحل في نفس الزمن وقد يتحد المحل في زمن مختلف يعني هي مبنيه على الاولى بمعنى لما اجي اقول ساشرب هذا ثم اطعم فتقول والله ده راجل قصده انه هيشرب بيه هنا ويروح ياكل في بيته فيبقى استفدت انها مش الاثنين مش هيقعوا مع بعض في زمن واحد واستفدت انه قد احتمال معنى ومعنى انه ايه انه وحده المكان مش متحتمه وحده المكان ايه بينما في الواو متحتمه وحده المكان مع وحده الايه الزمان وبعدين اللي انت عطاه في الشرب مفهوم ماله مش من جنس اللي هو الثاني اللي هو الطعام مش من جنس الايه طعام طب انا واحد يقول لي طب ما انا ممكن اقول شربت واكلت والجنس وهنا اختلاف ايه في الجنس اقول له اه وارد الاختلاف في الجنس طيب الاختلاف في الجنس بيترتب ازاي يترتب على اختلاف الموصوف المجموع يبقى انت اذا جمعت وصفين مختلفين يبقى ده يقين الجنس مختلف يبقى المسألة الاولى اللي هي ايه عدم الاتحاد في الزمن المسألة الثانية عدم الاتحاد في المكان فان اتحد فايه ففي غير الزمن معايا الثالث انه يكون جهته او يعني انه هيئة حدوثه أدى اختلاف الموصوف الثالثة دي بقى ليها شرط لاختلاف الموصوف اختلاف الايه الموصوف انه لا يتحد الجنس تمنع اتحاد الجنس اذا اختلف الايه الموصوفين المعطوفين اذا اختلف الموصوفين ليه معطوفين نطبق الكلام ده على ما شاء الله ثم شئت نجد ما شاء الله ثم شئت هتفيد عدم الوحدة في الزمن مش كده احنا قلنا انها تابعة يمين الأسبق مشيئة الله عز وجل طيب وعدم الوحدة في الايه في المكان وان اتحدت دي ممكن تكون في المشيئة ان مثلا ان شاء الله لك ان تصلي فانت شئت بعدها ان تصلي يبقى مش في نفس الوقت واضحة طيب المشيئة شاء الله الموصوف هنا من جنس الموصوف ثم شاء عليه موصوف هنا من جنس الموصوف او موصوفين واحد لا اختلاف فيقتضي اختلاف الايه جنسي العمل اللي هو الفعل واضح زي ما نقول ايه اكلت البطة مثلا وايه واحمد او اكل احمد والبطة هنا ايه في عطف الواو هو يقتضي التسوية تسوية ايه بقى هنا في الزمن والمحل واضح لكن مش شرط في جنس العمل لانه مش هياكل معاها ذرة صح ولا لا وطبعا لو جه هياكل ولا ايه هياكل بطة طيب يبقى ده تفيد هذا يقرر ما تقدم من ان هذا شرك لوجود التسوية في العطف بالواو وجود الايه التسويه في العطف بالواو هي المساله صار محتاجه بسط والحقيقه انها ايه يعني انا بس بجملها ساعات لما باجي اجمل بخل ساعات في بعض الاختصار بايه بيكون مخل لان القواعد اللغويه والتركيبات البيانيه دايما بتحتاج واحد واحد يساوي اثنين وقال شعراء ومش عارف واستثناءات وبيان القاعده وشغلانه فطبعا احنا بس ايه اهو زي ما تقول اشباه وانظار فتصلحها كده خدها بالمفهوم ان انت تبقى فاهم ان بين العطف بالثم والواو في فرق في ايه فروق فبالتالي جازت ما دام وجد ليه جازت لان في اختلاف في الوصفين الحاله بتاعت الواو ليها تركيبه والحاله بتاعت ثم ليها تركيبه محدش يقول لك ايه يعني ايه الفرق بين واو وثم هي فهم لا تبقى فاهم ان في اختلاف وبالتالي لما اختلفت الهيئه اللي ترتب اختلف الحكم لما اختلفت الهيئه بتاعت التركيب اختلف الحكم وقوله اجعلتني لله ندا فيه بيان ان من سوى العبد بالله ولو في الشرك الاصغر فقد جعله ندا لله طبعا ده ما نجيش نقول بقى والله ده النبي صلى الله عليه وسلم قال له اجعلتني لله ندا باب التخويف ممكن نقول اكد، بس لو قلنا العبارة دي باطلاق هننسخ الايه، هننسخ المقولة، والاصل المقولة دي شرع حتى وان كان وراها علل لكن بقي على اصلها. فنقول انه هذا من دروب الندية، واضح من دروب الايه. طب ايه الندية بقى اللي هنا؟ نفس القصة اللي حكيناها زمان في قوله تعالى فلا تجعل الله اندادا. احنا قلنا انه العقيدة اصلها في القلوب الموحد، فلا يعتقد ما ينزل الله منزلة تنبغي، لا ينزل غير الله، لا ينزل غير الله منزلة لا تنبغي إلا لله، مش كده؟ ده الموحد. هذه المنزلة من حيث المعتقد هي انفعال القلب تجاه الغير، لا يجوز أن ينفعل بالقلب تجاه الغير بتلك الانفعالات التي تجوز إلا لا تجوز إلا للرب، كخوف ورجاء ومحبة وطمع، مش كده؟ وقنوط وخوف وتردد إلى آخره. كل ما ينبغي ان يكون للرب وحده لا يجوز ان يصرف لغير الله. طبعا مقتضيات مقتضيات الحركة الملية فيك هي في قلبك، فلما بينفعل بها القلب بتروح محركة اللسان والجوارح، تلازم اللي احنا عارفينه، فلما بتحركهم بيبدأ يقول او يفعل. طيب ممكن يكون القلب واللسان عمل تقليدا، ما عملش من باب انفعال زي المنافق كده، مش المنافق صلاته دي تقليد للغير؟ مش يعني ايه الفرق بين صلاة المؤمن وصلاة المنافق؟ المؤمن سمع امر الله اقيم الصلاة، وهو يقدر الله قدره ويعرف ان الذي امره رب له مطلق الطاعة وانه عبد، فاراد اقامة القضية على ان العبد عبد والرب رب، فانفعل القلب بتعظيم الرب، فانفعل القلب بتعظيم الامر، فانفعلت الجارحة به اداء. دي صلاة المؤمن. فصلاة المنافق قصة، كل القصة الاخيرة كلها دي مش موجودة. ما العمل ايه؟ وجد الناس يصلون ويستحسنون ممن يصلي صلاته، فأراد استحسان الناس له ففعل ما استحسنه الناس. ملهاش قصته غير القصة دي خالص، واضحة؟ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ليه يراؤون الناس، بدي قصة صلاة المنافق. يبقى إذن هناك فعل جارحي وقول لساني، وهواش جاي من الكهرباء، ما جايش مش عملية اتصال زي المروحة اللي انت تهزها بصباعك، فإذا هي ايه بتلف، لكن ليس له علاقة بدورة الكهرباء بتاعتها والدورة المغناطيسية ودورة حركة الموتور، مش كده؟ لكن هتلف. كذلك فعلك وقولك الايه الظاهر الذي لا يكون مستمدا من القلب. الاصل ان المعتقد راكن في القلب، هيدفع اللسان بايه؟ بقول لا ينبغي، قول لا ينزل فيه غير الله منزلة تنبغي إلا لله، وبفعل لا ينزل بالفعل، يعني القلب لما يوحد هيحصل ايه؟ اللسان مش هيحلف بغير الله، مش كده؟ واللسان مش هيقول مقولة فيها اثبات فضل لغير الله الى اخره، والقلب لما يوحد مش هيخلي الجريحة تسجد لغير الله، ومش هيخلي الجريحة تنفعل بالاستجابة والامتثال والانكسار والذل والدمع الا لله، خلاص؟ لكن هذه الاعمال ممكن تقع بغير ايه؟ قلب. سيبك من النفاق، ممكن تقع تقليدا، تقع ايه؟ الراجل شاف الناس بيقولوا ماذا يا سيدنا فلان وشفيني بنت راح عامل زيه. هذه المقولة واردة انها تكون بغير اعتقاد ولا لا؟ لكن هذه المقولة لا تنبغي الا لله سبحانه وتعالى. يبقى في الحالة دي ايه؟ في الحالة دي خد بالك بقى، الشرع بيأتي وايه؟ ويشد بأن كل ما كان من المعتقد فيه إنزال غير الله منزلة تنبغي لله فهو إيه؟ جعل القلب ذلك الغير مدا لله. طب وما كان من الأقوال؟ لأن الأصل إن القول جاي مع الإيه؟ مع القلب، والجريحة جاية مع القلب، فيبقى هذا القول قول من جعل الله مدا، وهذا الفعل فعل من جعل الله مدا. مش واخدين بالكم؟ فيبقى القضية لما يجي التشريع، يجي التشريع مع ايه؟ مع اصل المقتضى، ويتنزل على كل الصور. يبقى الحديث ده هو اجعلتني الله ندا، سواء اعتقد الراجل يمشي صح بانضباط اللي هو تمام المناط، طب لو ما اعتقدش الراجل وكانت مجرد قولة يمشي برضه، لان الحديث فيه ايه؟ لا، لان الحديث فيه لا مش لازم القلب، لان الحديث جاء فيه انه قال، قال رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش وارد ان الراجل ده يكون قال من باب قلبا وممكن قليلا بس تقليدا. طيب هو ما اتاش مما ما يدل على اعتقاد، لكن ظهر القول فقط، فجاء الشرع عمله على الاصل اللي هو ايه؟ ان هذه مقولة لا تقع الا ممن جعل له ندة. طيب هنا كلام في ايه؟ كلام لساني، كلام لساني، يبقى نتنزل الحكم على المعنيين. تنزل على المعتقد وعلى غير المعتقد، تنزل على المعتقد وعلى غير، لكنه مع المعتقد اعظم مع غير المعتقد، مفهوم؟ يبقى هنا الندية، يبقى الندية جت منين؟ مش الندية من نفس القول فيه ندية، لا ده احنا قلنا القول ده فيه معنى انزال غير الله منزلة لا تنبغي الا لله، مفهوم؟ انزال غير الله اللي هو ايه؟ المعطوف بالواو، المعطوف واصلها من القلوب، لكن لما وقعت باللسان والموحد لا يقع منه باللسان ذلك فنهي عنه نفس الله الذي لو وقع وقعه بايه؟ بقلبه. زي الرجل لما دخل حبيفة على رجل وقد اتخذ خيطا في ذراعه فقال ايه؟ لو مت عليها من ذكر الله وهنا ثم تلا قالوا تعالى ومن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. هذه متنزلة على معنى ايه؟ الايه ماشية على الايه اساسا في الايه؟ في الشرك الاكبر، لكن هو تعامله معه على معنى ايه؟ والله اذا كنت بتعتقد ايه؟ يبقى هذا شرك اكبر، واذا كان مجرد هذا لا يقع من موحد، مش واخد بالك انت، هذا لا يقع من موحد، ما يقع من مين؟ من مشرك. فما دام ان الفعل ده او القول ده ما يقعش غير من مشرك، يبقى احنا لما نيجي نكلمك نكلمك بايه؟ بمقتضيات الشرك او بالتنبيه على الشرك، ما نقدمكش ولا لكش ايه؟ انت بتقولها بلسانك اه لا يبقى صغير خلاص، يبقى انت كده جعلتني ايه؟ نص ند. لا، القضية ان ايه؟ اما ان وقع منك على وجه الشرك يبقى جعلتني الله ندة، يبقى الشرك اكبر، فهم؟ واما ان وقع منك ما لا يجوز ان يقع من واحد، يبقى المعنى انت فاهم؟ فجاء التشديد لهذا، جاء تشديد وجاء معنى الندية من هذا القبيل، اجعلتني لله ندا. طيب انت في الحكم بقى من حيث الحكم مش من حيث المعتقد، الحديث يبقى ايه؟ يبقى اصل في الشرك الايه؟ الاصغر، وايضا في الاكبر، لان اذا كان الاصغر فيه الندية ما الاكبر يبقى ايه؟ مفهوم ولا ايه؟ يعني اذا كان الكلام فقط ندية، انزال الندية، يبقى المال الاكبر يبقى ايه؟ مفهوم؟ اشاد واوقع وادل على الكلام، مفهوم؟ يبقى هذه معنى فيه بيان ان من سوى العبد بالله ولو في الشرك الاصغر، يعني ولو في الالفاظ ولو في الكلام ولو في الاعمال التي لا تكون من الاكبر فقد جعله ندا لله، شاء ام ابى. يعني ايه شاء ام ابى؟ يعني سواء اعتقد او لم يعتقد، شاء ام ابى، مفهوم يا فندم؟ طيب هنقف عند هذا الحد ونكمل ايه؟ اللي هو ان يكون تمام الحكم مع تمام المعنى، تمام الحكم مع تمام المعنى، او تمام الحكم مع ما حكم وضع خرزة زرقاء بنية التزين بها، وليس مبنى الاعتقاد في ان لها فائدة اخرى من حسد او عين او خير، لا بأس لا بأس، لانه الخرزة التي كانت تمنع هي ما اتخذت في خيط، ما اتخذت في خيط بمفرده، ما اتخذت في خيط. جاء رجل وقال النبي صلى الله عليه وسلم انت سيدنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ده جاي حياتي ان شاء الله ببيانه باذن الله تعالى. من علمنا الجازم يعدل الله المكلف فهو الحكم العدل، لانه ايه؟ من علمنا الجازم بعدل الله المكلف هو الحكم العدل، الا ان هناك شبهه نريد منكم ان توضحوها لنا تزيلوا عنا هذا اللبس، والمساله هي الجوارح التي لدى الانسان مسيره، دي حنيجي في الكلام في القدر ان شاء الله لما